الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وقفنا في الدرس السابق من شرح الأربعين النووية عند قول المصنف رحمه الله الحديث 11. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في الأربعين النووية الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم. قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام. السبط هو ابن البنت، ابن البنت، وريحانته يعني زهرة الريحان ذات الرائحة الطيبة، رضي الله عنهما. قال: حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من جده: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه من العبادات والمعاملات وغيرها إلى ما لا تشك فيه. فهذا الحديث يعني قاعدة عظيمة من قواعد الدين، أن الإنسان متى ما شك في شيء من الأمور، سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات أو في غيرهما، فإنه يتركه إلى الشيء الذي لا يشك فيه. فمن قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. طبعا الحديث صححه ابن حبان وصححه الألباني، وحسن صحيح هو رتبة من رتب الحديث المقبول عند الأمة، وشهر هذه الجملة الإمام الترمذي رحمه الله، هو الذي شهرها، ذكرها ما يقارب 2000 مرة في كتابه الجامع. والريب، دع ما يريبك الريب، معناها الشك، الريب هنا معناه الشك. وقد مر معنا في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينه أمور مشتبهات لا يعلم كثير من الناس، يعني أن الأشياء إما حلال واضح وإما حرام واضح، هناك أشياء غير واضحة يشك فيها الإنسان، لا يعلمها إلا قيم الناس وهم أهل العلم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، يعني من ترك ما يشك فيه فقد استبرأ دينه وعرضه. فالشاهد أن هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين في بيان الإنسان إذا شك في أمر من الأمور فإنه يتركه إلى الشيء الذي لا يشك فيه. نعم. قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. نعم. قال 12 عن أبي هريرة عنه رضاه، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء، يعني من كمال إسلام، من كمال إسلامه وتمامه، دل على أن الدين قد يكون تام وقد يكون غير تام، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، يزيد وينقص، يعني قد يكون تاما وقد يكون غير تام. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يعنيه في دينه ودنياه. وهذا حيث أيضا أصل عظيم من أصول الأدب، كما قال ابن رجب رحمه الله، قال هذا حيث أصل من أصول الأدب. وقد قيل من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فالإنسان يترك ما لا يعنيه من قول أو فعل، ويختصر على ما يعنيه من قول أو فعل. هكذا ينبغي على المرء المسلم أن لا يشتغل بما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، وأن يشتغل بما يعنيه هو من الأقوال والأفعال. فإن من تمام إسلامه وكماله ترك ما لا يعنيه. قال حديث حسن، النووي رحمة الله عليه حسن 7 أحاديث في 40 نووية، منها هذا الحديث. هو يرى كل ما في 40 صحيحة إلا 7 أحاديث، منها هذا الحديث. قال رواه الترمذي وغيره، يعني من الأمة هكذا. طبعا وهذا الحديث من حديث مختلف في صحتها، هذا الحديث مختلف في صحته، ضعفه طائفة من الأمة، وقد يعني تكلم عليه ابن رجب في شرح 40. هناك من يعني كان يصححه كابن حبان والألباني، والترمذي لما رواه ضعفه. طبعا الترمذي لما رواه الحديث ضعفه وقال حديث غريب، والغريب إذا أطلقه الترمذي هكذا غريب غالبا يريد به الضعف. نعم. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث متفق عليه. قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة، جاءت أم سليم بأنس وكان يتيما، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك. فخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم، يعني هنا المراد بالنفي نفي الكمال، كمال الإيمان، أي لا يكمل إيمانه. وليس معناه نفي أصل الإيمان أنه ليس بمسلم، لا، إن المراد هنا الكمال. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أخيه يعني المسلم، أخيه المسلم. والمراد يحب له من الطاعات والأشياء المباحة. فقد جاء عند النسائي بإسناد صحيح أن يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه، من الخير يفهم منه ويكره، أو ويكره لنفسه الشر كما ويكره لأخيه الشر كما يكره لنفسه، ويكره لأخيه الشر كما يكره لنفسه. قال: ما يحب لنفسه، يعني من الطاعات والأشياء المباحة وغير ذلك. قال ابن رجب: من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الرابع عشر قال عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ، يعني لا يحل قتله، لا يحل قتله دم امرئ مسلم. طبعا قوله مسلم يشمل الذكر والأنثى وليس خاص بالرجل، لكن المراد هنا الذكر والأنثى، إلا بإحدى ثلاث، يعني ثلاث أشياء تبيح الدم، لأن أصل الإنسان إذا دخل في الإسلام عصم إيش دمه وماله، إلا إذا قال الثيب الزاني، هذا الأولى الثيب الزاني. والمراد بالثيب هو الشخص المتزوج الذي وطأ امرأته بنكاح صحيح، هو الذي وطأ امرأته بنكاح صحيح. وقد أجمع المسلمون على أن حد الثيب الزاني الرجم حتى الموت، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ورجم الغامدية، ويثبت الزنا على الشخص إما بإقراره أن يقر على نفسه كقصة ماعز والغامدية، أو بالشهادة يشهد أربعة من الثقات أنهم رأوه يجامع، ولا يكتفي أنهم رأوه معها أو رأوه فوقها، لابد أنهم رأوه يجامعها. أما إذا كانت المسألة يعني مسألة لواط والعياذ بالله، فاللواط لا يشترط أن يكون ثيبا، يقام عليه الحد حتى وإن لم يكن ثيبا، لكن اشتراط الثيب هذا في الزنا، أما في اللواط فلا. قال والنفس بالنفس، يعني القتل، والقتل ثلاث أنواع: الأول قتل العمد، وهذا فيه القود، فيه القصاص، وهو المراد هنا قتل العمد، وهو أن يقتله متعمدا بآلة تقتل غالبا، أن يقتله متعمدا بآلة تقتل غالبا كالسكين، آلة تقتل غالبا. والثاني شبه العمد، شبه العمد، وهو أن يقتله متعمدا بآلة ما تقتل غالبا كالعصا الصغيرة، العصا الصغيرة ما تقتل غالبا لكن هو تعمد فيسمى شبه عمد. والثالث الخطأ، وهو أن يقتله من غير تعمد، من غير تعمد. فالقود يكون في قتل العمد فقط، أما شبه العمد والخطأ ليس فيها قود، أي ليس فيها قصاص، إنما القصاص فقط في العمد. قال تعالى يا أيها الآمنون كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص. قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن استثنى من القتل العمد أولا الذي يباشر القتل، الذي يباشر القتل هذا ما يقام عليه الحد، هذا يباشر. وأيضا يستثنى الوالد إذا قتل ولده، فإن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يقام عليه الحد، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعنه الله أنه قال لا يقام عليه الحد. أيضا الحالة الثالثة يستثنى الحر إذا قتل عبده، الحر إذا قتل عبده فإن أكثر العلماء قالوا لا يقاد حر بعبد. الحالة الرابعة المسلم إذا قتل كافرا، سواء كان حربيا أو كان ذميا أو كان معاهدا، هذا قول أكثر العلماء. فالنفس بالنفس يعني سواء كان القاتل رجلا أو امرأة يقام عليه الحد. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، قيل هو المرتد عن الإسلام، لأن جاء في رواية عند مسلم التارك للإسلام، في رواية عند الإمام مسلم التارك للإسلام، وجاء عند البخاري من بدل دينه فاقتلوه، لكنه يعني المرتد يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، تعرض عليه التوبة 3 أيام. لما بلغ عمر بن الخطاب عنه أن أحد المرتدين أقيم عليه الحد، فقال لهم هل عرضتم عليه التوبة يعني 3 أيام، أي تعرض عليه التوبة تبوا يا فلان إلى الله 3 أيام، فإن تاب ولا أقيم عليه الحد. طبعا والذي يقيم الحدود هو السلطان أو نائبه، السلطان أو نائب السلطان، أما عامة الناس فليس لهم الحق في إقامة الحدود. قال التارك للدين يعني مرتد، المفارق للجماعة، قيل المفارق للجماعة هو المرتد، وقيل المفارق للجماعة يعني المبتدع، يعني المبتدع، وذهب بعضهم إلى يعني جواز قتل المبتدع الداعي إلى بدعته، هذا ذكره ابن عبد البر عن الإمام مالك، حكى ابن عبد البر رحمه الله أن مذهب مالك جواز قتل المبتدع الداعي إلى بدعته، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية قال جوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، لأنه مفسد في الأرض، لأنه مفسد في الأرض. نعم. قال رحمه الله الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. نعم، هنا قال عن أبي هريرة عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إما يتكلم بكلام خير، ذكر الله أو قراءة القرآن أو إصلاح بين الناس، فذكر الخير يعني لفظ عام، الخير لفظ عام، فليقل خيرا، فإن لم يقل خيرا فليصمت، في رواية فليسكت، فعليه بالصمت، ففيه بيان يعني أن السكوت أفضل من قول الشر، إلا في الخير فإنه يتكلم، لأن الكلام يقول أهل العلم 3 أقسام، الأول كلام يثاب قائله وهو قول الخير، والثاني كلام يؤثم قائله وهو قول الشر، والثالث كلام ليس في ثواب ولا عقاب وهو الكلام المباح. الكلام المباح، فالإنسان إما يتكلم بخير أو يتكلم بالكلام المباح أو يسكت حتى لا يقع في الإثم، فما قول في اليوم خيرا أو ليصمت. ثم قال: ومن كان يوم بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في بيان عظم منزلة فليكرم ضيفه. نعم، من كان يوم واليوم الآخر فليكرم ضيفه، في بيان عظم منزلة الضيف في الإسلام، وأن الضيف له منزلة، له منزلة في الإسلام. والضيافة كما جاء في بعض الحديث أنها 3 أيام، الضيافة 3 أيام، وما عداها فإنه يعني يحسبه صدقة. يقول عليه الصلاة والسلام حيث أيضا في الصحيحين: جائزته يعني الضيف يوم وليلة، يعني يوم وليلة يعطيه من أفضل ما عنده حسب جائزته، والضيافة 3 أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة، فهو صدقة. يعني أن الضيافة الواجبة يوم وليلة وأفضله 3 أيام، وما زاد عليها فهو صدقة. هم قول: من كان يوم الله يوم الآخر فليكرم خيرا أو ليصمت، من كان يوم الله يوم الآخر فليكرم ضيفة، في رواية: ومن كان يوم الله يوم الآخر فليكرم جاره. موجود عندك؟ ها موجود. نعم أنا عندي على ساقطة. فأيضا في بيان عظم منزلة الجار في الإسلام: من كان يوم الله يوم الآخر فلا يؤذي جاره، في رواية: فليكرم جاره. فالجار قسم العلماء إلى 3 أقسام: جار قريب مسلم، هذا له 3 حقوق: حق الجوار، وحق القرابة لأنه يعني من قرابتك، وحق الإسلام. وجار مسلم له حقان: حق الجوار وحق الإسلام، هو ليس من قرابتك، أجنبي عنك لكنه مسلم. والثالث جار كافر، وهذا له حق واحد وهو حق الجوار. واختلفوا في ضابط الجوار، والصحيح أن الجوار مرده إلى العرف، فكل ما سمي جارا في عرف الناس فإنه جوار، كل ما سمي جارا في عرف الناس فهو جار، فهو جار. أما بعضهم قالوا 7 بيوت من هنا وسبع بيوت من هنا وسبع من هنا وسبعة من هنا، يعني 7 عن يمينه وسبع عن شماله وسبع أمامه وسبع خلفه، لكن الصحيح أنه كل يعني ما سمي جارا فهو جار. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى على 7 جار فهذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، بل هو كلام يتناقله العامة، اشتهر على السيرة العامة وليس بحديث. نعم. قال رحمه الله: الحديث 16: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم. 16 عن أبي هريرة عنه الله أن رجلا، هنا ما سماه، وجاء في رواية عند الطيالسي لكنها ضعيفة، فيها يعني شخص في راو لم يسم، أن ابن عمر قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، لكن الرواية ضعيفة، فهذا الراوي لم يسم هنا، وعفوا هذا الرجل لم يذكر اسمه هنا، قال إن عسلم أوصني، هذا يسمى يعني مبهم المتن، ومبهم المتن في أي طبقة كان، في طبقة الصحابة أو التابعين أو غيرهم لا يضر في صحة الحديث. أما إذا كان المبهم في الإسناد فإن كان في طبقة الصحابة أيضا ما يضر بإجماع العلماء، أما إن كان في غير طبقة الصحابة فهذا الذي يضر. أن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، هنا طلب منه الوصية، والوصية تطلب منها الخير والصلاح، منها الخبرة في الحياة، وما تطلب من أي أحد. وخير الوصايا بعد الوصايا، بعد وصايا الأنبياء، وصايا الآباء لأبنائهم. خير الوصايا بعد وصايا الأنبياء وصايا الآباء إلى أبنائهم، لأن وصية الأب لابنه مبنية على الشفقة والرحمة بالابن. هنا قال أوصني، قال لا تغضب. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل شخص بما يناسب حاله، فعرف من هذا الرجل أنه كثير الغضب، فقال له لا تغضب، فردد مرارا، يعني أعاد عليه قوله أوصني أوصني أكثر مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله لا تغضب لا تغضب. رواه البخاري. الغضب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول غضب مذموم، غضب مذموم. الغضب المذموم هو ما كان في أمور الدنيا، ما كان في أمور الدنيا، فهذا مذموم. والثاني غضب ممدوح، وهو ما كان لأجل الدين، يغضب لله، لرسوله، لدينه. تقول عائشة عن الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، يعني في أمور الدنيا، إلا إذا انتهكت حرمات الله، يعني يغضب إيش لأمور الدين فقط. وهكذا ينبغي المسلم أنه إذا غضب يغضب لأمور الدين، أما أمور الدنيا فلا يغضب عليها. والغضب له علاج، بينه النبي عليه الصلاة والسلام علاج لفظي وعلاج فعلي. اللفظي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في الحديث أن رجلا سب آخر فغضب وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، فقال ما هي رسول الله؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والثاني غضب فعلي، وهو أن يغير، عفوا، علاج فعلي، علاج فعلي، وهو أن يغير الحالة التي هو عليها. إن كان قائما جلس، إن كان جالسا وقف، كما جاء في الصحيح. وفي يعني عند الإمام أحمد إذا غضب أحدكم فليتوضأ، لكن هذه الرواية فيها ضعف. نعم. قال رحمه الله: الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس عنه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان، كتب يعني أوجب، كتب الإحسان يعني أوجب الإحسان. والإحسان له ثلاث حالات: الحالة الأولى الإحسان بين العبد وربه، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فلم يكن يراه فإنه يراه، كما قال عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم يكن يراك فإنه تراه. أن تعبد الله كأنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. والثاني إحسان بين العبد وبين الناس، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والثالث إحسان بين العبد وبين البهائم، بين البهائم، يسقيها لا يضربها وهكذا. فالله عجل كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني في القصاص، في القصاص أحسنوا القتلة، يعني لا تعذبونه، يضرب في السيف إلا إذا كان تعزيرا، هذا أمر آخر. وإذا ذبحتم، هنا يعني البهائم التي تؤكل مأكولة اللحم كالإبل والغنم والبقر والدجاج وهكذا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الشفرة يعني السكين، يعني إذا كانت السكين حادة فإن الذبيحة تذبح مباشرة ولا تعذب، أما كانت السكينة غير حادة فإنه يعني قد يعذب هذا الحيوان. فهذا الحديث في بيان أن الله عز وجل قد كتب الإحسان على كل شيء. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس حسن. من حيث 18 عن ابي ذر بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله انه قال: اتق الله حيثما كنت، يعني اتق الله إن كنت في العلن، واتق الله إن كنت في السر. فمعنى قول اتق الله حيثما كنت يعني على أي حال أنت عليها، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فإنه يعلم الجهر ويعلم السر سبحانه وتعالى، يعلم الجهر وما يخفى. وتقوى الله هي فعل أوامره واجتناب نواهيه حيثما كنت، يعني في أي حالة أنت عليها. جاء في حديث قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله إن كنت في السر أو العلن، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال في سرك وعلانيتك، في سرك وعلانيتك. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، هذا في صغائر الذنوب، صغائر الذنوب تكفرها الأعمال الصالحة، إن الحسنات يثبن السيئات، لكن كبار الذنوب لابد لها من توبة، لابد لها من توبة. أما الصغائر فإنها تكفرها الأعمال الصالحة. قال: وخالق الناس بخلق حسن، يعني عليك بمكارم الأخلاق، وإياك ومساوئ الأخلاق. فإذا عاملت الناس، عامل الناس بالخلق الحسن، وقيل الخلق الحسن طلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى، ثلاثة ذكرها الحسن البصري رحمه الله، قال: الخلق الحسن كف الأذى ما تذي أحد، وبذل الندى يعني إيش الكرم كريما، وطلاقة الوجه. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم، نسخ الترمذي الجامع تختلف، وقد نص على اختلافها الحافظ ابن صلاح في علوم الحديث، وهذا يعني سبب من أسباب رمي الإمام الترمذي في التساهل، لما رممه في التساهل هو رحمه الله ليس متساهلا، لكن التساهل أقول صحيح، من أسبابها أنه قالوا أنه يصحح الحديث وهو ضعيف. نقول لا، أن النسخ تختلف، قد يقول حسن في موضع وفي موضع آخر يقول قريب، قد يقول حسن صحيح في موضع وفي موضع آخر يقول حسن. هنا في نسخة ماذا قال؟ حسن صحيح، وفي أخرى قال حسن، والحسن عنده هو الضعيف الذي اعتضد. الحسن عند الترمذي قال حسن هكذا، وليس حسن قريب، هو الضعيف الذي اعتضد. وهذا الحديث طبعا صح الحاكم أيضا وحسن الألباني، وبين رجب أن في صحة خلاف، أن في صحة خلاف وأن فيه ضعف. نعم. قال الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن ينظرك بشيء لم ينظرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. نعم، هذا حديث ابن عباس، حديث عظيم. قال عن ابن عباس عبد الله بن عباس وعنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أنه كان خلفه، يعني يمشي خلفه، ويحتمل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف بعض الصحابة معه على الدواب، كما أردف معاذ، وأردف الفضل بن عباس، وأردف زيد اسمه أسامة بن زيد، وهكذا. فقال: يا غلام. الغلام قيل عند العرب من بلغ 3 سنوات إلى 9 سنوات، من 3 إلى 9. يا غلام إني أعلمك كلمات. الكلمات هنا يعني الجمل، الجمل، الجملة المفيدة تسمى كلمة. احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني أقم حدود الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أذن. نعم، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.